طيب السؤال أنا قادر خط ما شاء الله لا اثنين ايه هو خط مو زين وبنفسك ما يحط نقاط يعني ايه فهمت السؤالات. يقول ما حكم الذين يتغيبون عن أعمالهم؟ هذه كنت أفكر فيها قبل يومين. كنت أمشي في المستشفى لزيارة فمر علي واحد يتكلم بالتليفون فيقول اللي يكلم التليفون أنا سمعت طبعا مر يمي فأنا أمشي ويمشي فسمعت الكلمة وهو ماشي بس ثبتت يقول أنا والله كاشت بالدواء وقع وامشي وهو ماشي فتذكرت يعني حال كثيرين فعلا قضية أوقع وأمشي يعني ترى يداوم في ناس ما توقع في ناس يوقعون عنها في ناس شايلين توقيع عنهم أصلا. طيب أنا حدثني أحدهم أن موظفا جاء يطلب إجازة من العمل فقدم الإجازة لمسؤول العمل يبي يوقعها عليه مسؤول يوقع عليها فهذا لما أعطاه الورقة المسؤول أخذ الورقة وطلب إجازة يطالع الموظف كانت موظف عندنا قال له نعم قال أنا صابي سنتين منقول لهذا المركز أول مرة أشوفك قال صار لي سنتين الآن مسؤول في هذا المركز أول مرة أشوفك شلون أنت موظف عندنا قال تدري أنا ألعب بالنادي كذا وظروف وإجازات قال عرف يعني قال طيب والمطلوب الآن شو المطلوب مني قال لا بإجازة قال شو بتحل معاشك يعني صارك سنتين ما تداوم قاعد تأخذ معاش يعني الحين يعني تبي إجازة يقول قلت لا يا ولد الحلال توكل على الله قال شقيت إجازته حطيتك روح كمل فالحقيقة مشكلة هذه مصيبة. أنا اتصلت بي امرأة قبل فترة وقالت إنها موظفة في جمعية تعاونية مو مشرف عشان أذكر لكم مو مشرف طيب تقول موظفة في جمعية هي تسأل تقول أنا موظفة في جمعية تعاونية قلت طيب قالت من سنتين قلت طيب قالت والله العظيم ما أدل الجمعية ولا أعرفها بس تجيني راتبي قلت طيب وعد قالت وزوجي بالشرطة أو بالجيش نسيت أنا الآن لكن بحد الأمرين يا بالجيش يا بالشرطة ومسؤول المباشر الضابط اللي عليه قال له لا تداوم قاعد ببيتكم والحين صار له قاعد ببيتهم يومين سنتين تقول ما يداوم زوجي ومعاش يجيه كامل فتقول يجوز ولا ما يجوز فقلت الله المستعان يعني هذا أمر واضح جدا أمر واضح جدا حرام ما يجوز ولا هذا الذي أعطاها الراتب وقالها جلس في بيتك يجوز له ذلك ولا الضابط اللي بالشرطة يجوز له ذلك أن يقول حق موظف عنده لا تداوم يا جماعة الخير يعني حنا عندنا مثل بالكويت يقول يعايدة من شيء صغيره يعني لو كان هذا في شركتك الخاصة وانت تعطيه الراتب من مالك الخاص خليك قاعد ببيت ما في مشكلة كيفك فلوسك اصنع بها ما تشاء أما أن يأخذ راتب من الوزارة وأنت لا تدفع شيئا له وتقول أذهب هذا المسؤول هو خائن المذهوب خائن المسؤول خائن هو مذهوب أنا قلت مذهوب هو مذهوب زين هو خائن للأمانة عندما يقول له لا تعمل وأنا أصب لك الراتب أنا سألت في هذه المسألة الوزير وزير أعلى رتبة يعني الآن الوزير لا يملك أن يقول لموظف عنده لا تداوم يمشي لك معاشك لا يملك الوزير لا يملك ورئيس أركان الجيش والوزير الدفاع لا يملك أن يقول حق شرطي أو ضابط أو كذا لا تداوم ما يملك قانونا لا يملك كل اللي قاعد يحصل تسيب غض الطرف قانونا لا يملك الوزير ولا يجرؤ الوزير أن يقف في مجلس الأمة ولا غيره ويقول أنا قايل لا تداوم لو أسبوع لو خمسة أيام لو يومين اللي سمعت أنه يملك يوم أنه يعطيه يوم إجازة يقول له هذا مني يملك يوم قانونا، أكثر من ذلك لا يملك. الناس قاعد داوم، قاعد تترك داوم سنوات، سنة وسنتين وثلاث ما تداوم ومعاشها ماشي، حرام. هذا المال حرام لا يجوز. كذلك اللي يطق الكرت ويمشي ما يجوز، حرام. أو يبصم يمشي، حرام، ما يجوز. هذا عمل قاعد تاخذ عليه أجرة، هذه الأجرة مقابل بقائك في العمل. نعم يجوز لك أن تستأذن، إذا كان أذن لك تحضر العمل تستأذن وتذهب ما في مشكلة، لكن تسجل حاضر وانت ما حضرت، أو توقع وتمشي تروح البيت تجي توقع في النهاية نهاية الدوام، ما يجوز، حرام. إذا كان بشكل يومي، لكن إذا كان عندك التزام، عندك شغل، استأذنت من مسؤولك، هذا يملكه المسؤول، ما في مشكلة والقانون يسمح به. أما هذه الطريقة التي يمارسها، ما أنا قايل الكثير لكن البعض يمارس هذه الطريقة بحيث أنه ما يداوم بحجة أن مسؤولي آذلي، ولا البعض يعطيه يومين يقول بروح العمرة، أبي يومين بروح العمرة، ما يجوز، ما يملك هاليومين. والمال هذا حرام، المال حرام اللي قاعد يأخذه مقابل روحته للعمرة. يقول والله مسؤولي أنا حدثني واحد يقول رحت أخذ إجازة، عندي رصيد رحت أخذ إجازة وقدمت إجازة 3 أيام أو 4 أيام ثلاثة بسافر. مسؤول قال ليش إجازة؟ روح توكل، وشق الإجازة ونسبه، شق الإجازة وقال روح توكل على الله، ما يحتاج إجازة. يقول سافرت له، ما يجوز لا لك ولا له، وقول له ما أقبل منك، عطني من كيسك، لا تعطيني من كيس الحكومة. يعني هذا الماء، هو كل إنسان موظف في الحكومة قاعد يأخذ على كل يوم راتب. تصور أنت لما تغيب يوم واحد ينخصم عليك مبلغ وقدره حسب وظيفتك. شنو وظيفتك؟ يخصم عليك مبلغ لما تسجل غياب، طالما انك ما حضرت اخصم هذا المبلغ، لا تاخذه، حرام، مال حرام لا يجوز اخذه. ولا يملك المسؤول، يقول لك يبي يكرمك المسؤول، طريقه واحده فقط، طريقه واحده يعطيك، اذا حتى لو ما عندك رصيد يقدر يكرمك المسؤول، اذا كان فعلا يريد ان يكرمك يعطيك اجازه بدون راتب. مثلا تبي 5 أيام يعطيك اجازه بدون راتب 5 أيام، ويعطيك تشيك من حسابه الخاص مقابل 5 أيام تنخصم عليك. اليوم كم؟ 50 دينار، يعطيك تشيك من حسابه الخاص 250، هذا إكرام مني، جزاه الله، هذا إكرام منه فعلا. تأخذ إجازة بدون راتب ويعطيك هو 250 من كيسه هو، لكن يقول لك روح يعطيك من كيس الحكومة 250، هذا ما يجوز، هذا حرام، حرام لا يجوز، وأكل المال بالباطل. فعلينا أن نتق الله تبارك وتعالى. كذلك اللي يأخذ مرضية وهو ما في شيء، بعض الناس أنا حصلت لي، غبت بدون عذر، كان عندي سفر اضطرنا سافر وما عندي إجازات، فسافرت ورجعت قالوا لي خذ اكتبها مرضية. قلت ما يصير، قال الناس كل الناس تسويها، قلت ما يصير، وإذا الناس فسجلت غياب، والله مو قصدي أمدح نفسي، لكن أردت أن أقول لكم هناك من قال لي خذها مرضية، وها قاعد يسوونها، يأخذونها مرضية، يأخذ مرضية على أساس الأيام التي غابها، يأخذ مرضية مقابل الأيام التي غابها حتى ما يخصم عليه. يا جماعة الخير، الدينار والدينارين والعشرة والخمسين والمية والمئتين والثلاثمية والأربعمية مال حرام. كيف نقبل أن نأكل مالا حراما؟ نوكل عيالنا حرام، نوكل زوجاتنا حرام، ما يجوز. والله يغنينا، عندك ظروف مضطر أنك تسافر وما عندك إجازة، خذ إجازة بدون راتب والله يعوضك سبحانه وتعالى. ولا تأخذ مرضية حرام، ولا تأخذ إجازة كذب حرام. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وناكل الحلال. من هذا ترى الله تعالى لا يجعل بركة في أموالنا، لأن الناس طبعا يتساهلون في هذه القضية، قضية الحرام. وأنا ما أعرف واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كثير للأسف، يمكن 10 أو أكثر يجون يسألون، يقول حنا ما نداوم وناخذ رواتب. صدق هي ليست ظاهرة لكن موجودة، موجودة. أنا ما نتكلم عنكم، لكن لعل البعض منكم أيضا فعلها، أن أخذ إجازة مرضية وهو مو مريض، أو أخذ إجازة من مسؤوله عن جهل. لكن طالما الآن علمنا لا يجوز لنا ذلك، ولا يجوز لمسؤولنا. ولو شقق الإجازة روح قدم ثانية، قل له اسمح لي، جزاك الله خير، تبي تكرمني عطني من كيسك، قل له كذي، خليك صريح معه، خليك واضح، قل له اشتقت تكرمني، أنا قصدك إكرامي، لا يبا أنا ترى بينخصم علي 200 دينار، عطني 200، جزاك الله خير. قال لا، لا بس روح أنت لا تداوم، لا دخلني النار، يعني تكريمي بدخلني النار؟ هالكرم ما أنا بهالكرم هذا. أنت إذا صدق قصدك تكرمني وتفيدني عطني 200 دينار اللي بتنخصم علي. صدق والله خلونا صريحين معهم. قول له تبي تكرمني عطني 250 دينار تنخصم علي عطني إياها، لكن لا تدخلني النار. هذا مو إكرام، هذا أنت قاعد تدزني على النار، قاعد توكلني حرام، قاعد تساعدني على الحرام، فهو عليه حرام وعليك حرام. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية، والله المستعان. على نفس الموضوع سام انشقت، كيف مالي شغل شقت الورقة لأن انفعلت أنا وشقيتها. ها ها غصف سؤال غصف هذا بعد الأداء لا يحب يأذن. سم نفس الشيء يقول الشركات الخاصة الآن، يعني صاحب الشركة يقول لا تداوم. اي نعم، حتى الشركات الخاصة إذا صاحب الشركة يقول لا تداوم ما في باس، لا تداوم، لكن لا يعطيك دعم عمالة. بدون دعم عمالة ها؟ عرفت؟ فإذا كانت هذه الشركة الخاصة بدون دعم العمالة بس يعطيك يقولك هاك هذا راتب كامل ولا تداوم، وبشرط ما ينحسب عليه مداوم أسد حق 10%. واضح؟ اي نعم، لا اكرام كامل عنده 10% دافعها ولا تاخذ انت دعم عمالة ولا شيء، يقول لك انا احبك في الله زين، وهذه 1000 دينار وقعد ببيتكم وتكفى سجلني معك. حتى ابو علي ترى وده كان تعرف احد، جزاك الله خير. واظن في مجموعة، في احد يبي بعد؟ في مجموعة ترى تبي، قول له اذا هذا كريم ترى في ناس محتاجة ترى.